قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة الحسن والقبح العقليين، وهل كل ما حسنه العقل يكون حسنا وكل ما قبحه العقل ولو كان قاصرا يكون قبيحا. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ينبغي اعتقاده في هذا، وهو أن الشرع هو الذي إليه المرد التحسين والتقبيح، ولكن العقل الصحيح لا يختلف مع الشرع في ذلك، فالعقل أيضا يقبح ما قبحه الشرع ويحسن ما حسنه الشرع. إذا كان عقلا سليما لم تشبه شائبة. وكنا قد أشرنا إلى هاتين الطائفتين اللتين ذكرهم المصنف هنا، سواء التي تقول إنه ليس للعقل دخل في التحسين والتقبيح مطلقا، أو التي جعلته هو الموئل والمرجع والمعول عليه، وكلا الطائفتين ضلتا. والمصنف رحمه الله تعالى هنا بين ضلالهما، فالتي قالت بأن العقل معطل تماما لا يعرف الحسن من القبح طائفة ضالة، وهم الواقفة وبعض السكوتية الذين وبعض المفوضة الذين يتجاهلون معاني النصوص الشرعية بدعوى أنه لا مجال للعقل في التدبر والتأمل والتفكر. وهذه طائفة مفرطة في إعطاء العقل حقه الذي أوجده الله له ورزقه الإنسان من أجله. وقابلتهم طائفة أخرى بينها المصنف، وهي التي جعلت العقل هو كل شيء، جعلته المعول عليه والموئل والمرجع. فالطائفة الأولى مفرطة أو مفرطة مقصرة معطلة للعقل الذي وهبه الله تبارك وتعالى الإنسان وجعله يميز به بين الأشياء. والطائفة الثانية مفرطة أعطت العقل كل شيء ولو على حساب الشرع. والقول الحق أن العقل ينزل منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها بالتفكر والتدبر والتأمل، لكن لا يكون ذلك على حساب ماذا؟ على حساب الشرع. لا يكون ذلك على حساب الشرع، بل الشرع هو الأصل والعقل تبع له بمنزلة المقلد مع العالم، أو منزلة التابع مع المتبوع. هذا هو الذي يجب اعتقاده فيما يتعلق بتقبيح العقل أو تحسينه للأشياء. فالعقل الصحيح يقبح ما قبحه الشرع ويحسن ما حسنه الشرع، والعقل المريض إما أن يعطل تماما يعطله أصحابه فلا يعملونه، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعجن تمرة ويعبدها من دون الله ثم إذا جاع أكلها. هذا عطل عقله تماما، يذهب إلى ولده ويئده ويذبحه لئلا يطعم معه، ويذهب إلى بنته ويقتلها خشية العار. هذا عطل عقله تماما. ومثلهم في ممن ظهروا في الإسلام الواقفة والمفوضة ومن سار في سبيله. الطائفة الأخرى كما قلنا الذين أنزلوا العقل فوق منزلته وأعطوه كامل الحرية أن يعتقدوا به ما يشاء أو ما يزينه لهم، ولو كان ذلك على حساب ترك النصوص الشرعية. فهاتان الطائفتان من أخبث وأبعد الطوائف عن الحق. نعم. قال: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ نعم. هنا قال الطائفتان متفقتان على يعني الضلال في هذه المسألة، سواء التي عطلت العقل وقالت بالوقف بالتوقف أو التفويض، أو التي جعلت العقل هو المشرع وهو الذي يحكم فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فكلتاهما طائفة ضالة. ثم بعد اتفاقهما على يعني عدم الرجوع إلى الشرع في التحسين أو التقبيح، اختلفوا في مسألة، وهي: هل المقصود بأن الله عز وجل لا تصور قدرته على فعل القبيح، أم أنه قادر عليه ولكنه منزه عنه والعياذ بالله؟ فهذه تصورات عقلية ضائعة، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بها. والله عز وجل منزه عن كل قبيح، والله عز وجل قادر على أن يفعل ما يشاء ويختار، وما يفعله وما يخلقه تبارك وتعالى حتى من الشر لا يعتبر قبيحا، فقبحه قبح نسبي بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فإنه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قبيحا، لأنه ما فعل شيئا، ما خلق شيئا إلا لماذا؟ لحكمة بالغة، ولو لم يكن إلا الابتلاء والاختبار لكان ذلك كافيا لمن كان له عقل أو قلب أو ألقى السمع أو شهيد. فهم هنا بعد اتفاقهم على منهم من سلب العقل كاملا يعني التصرف، ومنهم من أعطاه كامل التصرف، منهم من سلبه كل شيء ومنهم أعطاه كل شيء، ومع ذلك هم اختلفوا في مسألة يعني ما يكون قبيحا، هل تنزيه الله عنه من قبيل إنه أصلا لا يقدر عليه، أنه قادر عليه ولكنه منزه عنه؟ نقول لهم: ما تعبدنا الله تبارك وتعالى بهذا، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، ولا يصدر عنه إلا حسن، ولا تصدر عنه إلا أمر إلا لحكمة بالغة، فلذلك تصورهم هذا تصور خبيث. وكلا الحالين الله عز وجل يجب أن يوصف بأنه على كل شيء قدير، ولا ندخل فيما وراء ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن كل قبيح، ولا يتصور أو لا يبحث فيما وراء ذلك. نعم. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح. نعم. وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. نعم. يعني الطائفة الأولى جعلت الله سبحانه وتعالى لا يعني وهي المجبرة الذين وقعوا في القسم الأول من تعطيل العقل عن كل شيء، قالوا إن الإنسان مجبور على فعله، ومن هنا لا فرق بين يعني الظلم والعدل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، فسووا بين الطاعة والمعصية، وسووا بين ماذا؟ بين العذاب والرحمة، وبين الجنة والنار، وكأن الأمر يعني لا فائدة من وراء التشريع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والطائفة الثانية يعني جعلوا قاسوا الله بخلقه، فلما قاسوا الله بخلقه أنكروا أن يكون خالقا لأفعال إيش؟ أفعال العبد، بناء على أنه لو قلنا أنه خالق لأفعال العباد ثم عاقبهم عليه كان ظالما، كالإنسان الذي يعاقب الآخر على فعل هو يعني مجبر عليه، ولذلك قالوا إنه استقل بفعل نفسه، فأرادوا أن ينزه الله عن الظلم فأوقعوه فوقعوا في ماذا؟ في تشبيهه بالإنسان أو بالمخلوق الذي يعني لا يأمر إلا يعني بما يدل عليه أو يزينه له عقله القاصر، ولا ينهى إلا عن ما يقبحه له عقله، فشبه الله بخلقه فوقعوا في هذا المحظور. ومن هنا أنكرت الأولى صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنكرت الثانية قدر الرب سبحانه وتعالى. أعد هذه الفقرة من أولها. قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. فرتبوا على ذلك ماذا؟ أن الكل سواء، لأن الكل فعل الله عز وجل، فجعل الإنسان مجبور على فعله، مجبورا على فعله، فلم يفرقوا بين الطاعة والمعصية، ولا بين الثواب والعقاب، ولا بين الجنة والنار، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الخير والشر، ولا بين الحق والباطل، إذ الكل عندهم على حد زعمهم من أفعال الله، والكل محمود لله سبحانه وتعالى كما يزعمون هؤلاء الجبرية. وبناء عليه عطلوا صفاته من الضحك والفرح والغضب والبغض والمقت وجميع صفات الأفعال التي عطلوها قاتلهم الله. نعم. والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله، يعني لا فرق عندهم بين العدل والظلم على حد زعمهم، إن الكل فعله، ومن هنا لا يوصف بعدل ولا بظلم، بل كل الأفعال محمودة له سبحانه وتعالى كما يزعمون. نعم. ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. أين؟ يعني لا فرق بين هذه وتلك، لا فرق بين الرحمة والعذاب، ولا بين الجنة والنار، ولا بين الخبيث والطيب، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين ما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب، لأن الكل فعله على حد سواء، فلا يحمد على عواقب الأمور الطيبة على حد زعمهم، ولا يفرق بين ما يقدره من خير أو شر. هذه عقيدة المجبرة، وكذلك يدخل فيهم من أولوا صفات الله أو أنكروها، ولا سيما صفات الإيش؟ الفعلية. نعم. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه. أولئك الذين عطلوا العقل، الطائفة الأولى التي عطلت العقل وجعلت الإنسان مجبور على فعله فرتبوا عليه ما رتبوا من هذا المعتقد الفاسد. الطائفة الثانية قالوا لا، نحن ننزههم. ومن هنا نقول إنه لم يخلق أفعال العباد، وما دام لم يخلق أفعال العباد فالعباد هم المستقلون بأفعال أنفسهم ولذلك يعاقبون عليها، وأنكروا قدر الله عز وجل. نعم. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. وبناء عليه منعوا من أن يكون قد خلق أفعال العباد، فرتبوا على ذلك أن العباد هم الفاعلون، هم الخالقون لأفعالهم، ومن ثم فهم المستحقون للعقوبة، وهذا ما يقتضيه التقبيح والتحسين العقلية عندهم، لأن القبيح عندهم ما قبحه العقل، والعقل عندهم يقبح أن يكون الله قد خلق أفعال العباد، لأن كونه يخلقه أفعالهم ثم يعاقبهم عليها هذا عندهم قبيح ليس لحكمة، ومن ثم نفوا الحكمة. وكذلك يعني كونه يوفقهم للعمل الصالح ثم يثيبهم عليها هذا عندهم لا ليس بحكمة لله عز وجل، فقالوا إنه المستحق للثواب والعقاب لأنه المستقل بفعله لا لأن الله قدر عليه الأشياء، ومن ثم يثيبه ويعاقبه على ما وفقه له. نعم. قال: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل. هؤلاء من؟ المجبرة الجبرية، يعني الذين عطلوا القدر تماما وقالوا إن الله لم يقدر أفعال العباد، بل زعموا الفناء في توحيد الربوبية حتى وصل بهم الأمر للقول بوحدة الوجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومن ثم وصل بهم الأمر إلى نفي العذاب والثواب والعقاب. نعم. لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء. يعني هم هؤلاء الذين قالوا بأن الإنسان يفنى في الربوبية لأنه لا حراك له، بل هو كالغصن في مهب إيش؟ في مهب الريح، فكما قال لم يفرقوا بين طاعة ومعصية ولا هدى ولا ضلال ولا سنة ولا بدعة ولا شرع ولا غير شرع ولا أمر ولا نهي ولا جنة ولا نار إلى آخر ما قالوا، هؤلاء وقعوا في شر من سبقهم، لأنهم بهذا عطلوا حتى يعني القواعد الحسية التي يقر بها البر والفاجر، فهم بهذا يغالطون أنفسهم، يغالطون حتى أنفسهم، فيخالفون ما يجدون من الواقع من التفريق بين لذة الطاعة وشؤم المعصية، بل وبين كل ما يحب وما يكره، يعني والواقع أنهم يدركون ذلك لكن يفعلون هذا اعتباطا أو تجاهلا أو يعني تعطيلا للعقل تماما عما أوجده الله تبارك وتعالى له. فإن أي واحد منهم يتلذذ بالأكل والشرب، وهذا أمر لا ينكره أحد منهم، يتلذذ بالنوم وبالراحة ويتألم من العطش والجوع وما إلى ذلك، هل هذه حقائق وإلا أوهام؟ هذه حقائق، فتجدهم يغالطون حتى الحقائق التي هي أشبه من الشمس، أوضح من الشمس في رابعة النهار، فكما هو معلوم أن النار تحرق والماء يغرق والماء يروي والطعام يشبع أو يشبع، وهم يقرون بذلك ومع ذلك ينكرون بعض هذه الحقائق يعني مكابرة وعنادا، حتى لما هو مقرر في نفوسهم وموجود في فطرهم، لكنهم يعني يقعون في هذا الأمر الخطير. نعم. فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء. نعم. فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. يعني أي واحد منهم هذا الذي يقول إن الإنسان معطل تماما كالغصن في مهب الريح ليست له حركة ولا سكون، وإنما هو الفناء في الله جل وعلا كما يدعون ويزعمون، حتى قالوا إن أفعاله هي عين أفعال إيش؟ أفعال الله جل وعلا. لو سألتهم أي سؤال، ما رأيكم في العلقم؟ لقالوا مر. ما رأيكم في العسل؟ لقالوا حلو. ما رأيكم في النار؟ قالوا محرقة. ما رأيكم في البرودة؟ قالوا طيبة. ما رأيكم في طعام الشر؟ وهكذا يعني. لكن هذا كله يغالطونه، وهذا كله من دس أعداء الإسلام الذين يعني أرادوا لما عجزوا عن الكيد للإسلام والمسلمين علنا لجأوا إلى غرس هذه العقائد في نفوس بعض ضعاف الإيمان. نعم. قال: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف الأمران، يعني تستوي عنده اللذة وعدمه، ويعني الشعور بالبرودة والحرارة نحو ذلك، الشعور بالنار والبرودة، هذا لا يقال يقول هذا إلا من فقد عقله تماما وعطله، وهم لا يقولون بذلك، لكن يقولون به في حق الله عز وجل، بينما يقرونه في حق أنفسهم كما يزعمون أنهم فنوا في الله، لكن لو سألتهم عن تفريق بين هذه الأشياء لا أجابوا أنهم يفرقون بينها. نعم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع وفي بعض الأوقات دون بعض أيضا، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. يعني هذا توضيح لما سبق من أن إنكار الأمرين، يعني الشعور تفريق بين المحبوب والمكروه، بين ما يتلذذ به وما لا يتلذذ به، وبين المأكول والمشروب، وبين الحامض والحلو، بين المر والحلو ونحو ذلك، هذا لا يقول به عاقل. لكن ذكر الشيخ أنه قد يعرض الإنسان حال السكر أو حال بعض الأمراض أو حال الجنون أو حال الإغماء أو حال النوم أنه قد يفقد الإحساس ببعض الأشياء، بل إن النائم قد يجد ما يسره وما يسوءه في نومه، ومع هذا كله فإنه لا يفقد التمييز بين هذه الأشياء بالكلية، لكن قد يصاب بهلوسة يعني تجعله لا يميز بين هذه الأشياء في بعض الأوقات. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، هذا قد يكون، أما أن يكون قاعدة مضطردة يصل إليها الإنسان بحكم عبادته لربه، فهذا دجل وسفه وجهل وهلوسة ولا تمت إلى الدين بصلة. نعم. قال: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلب. ما المقصود بهذا المقام الذي يسمونه بمقام الفناء؟ الفناء أنه يعني لم يعد يحس بشيء في لأنه قد ثنى أو سكر في الله كما يزعمون، أو هام فيه، أو توله به، فشبهوه بالمعشوقين مع معشوقاتهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا يسمونه مقام الأولياء وأحواله، وهذه مقامات شيطانية وأحوال إبليسية قد تعرض لبعض البشر بحكم تزيين الشيطان حتى يفقد إحساسه بالأشياء في بعض الأوقات. أما أنه يفقد التمييز بالكلية فغير صحيح، لكنه والعياذ بالله قد يجد من الضياع ومن الهلوسة ومن الغياب عن الحس في بعض الأوقات ما يوصله إلى هذه المرحلة التي يظنونها عبادة تسقط عنهم فيها العبادة، والواقع أنها أحوال إيش؟ شيطانية إبليسية. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا إيش؟ إلا القصع. هكذا ورد ابن القيم في إغاثة اللهفان أبياتا في وصف هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلون إلى درجة السكر في حب الذات الإلهية، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. يقول: ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ الأطباق التي فيها ما لذ من الطعام، يأكلون ثم يرقصون ثم يطربون ثم يصيبهم الزار الذي هو من تزيين الشيطان، ثم يغيبون، وقد تحصل لهم بعض الحركات الإبليسية، وقد يعني يصل الواحد منهم إلى حد الهلوسة، هو يخرج زبد من فمه، وربما بال أو تغوط على نفسه أكرمكم الله، يعني نسأل الله العافية والسلامة، ويظنون أن هذه مرحلة يصل إليها من شدة حبه لله وسكره فيه وله وولهه به وفنائه فيه. وهي كما قلت وأكرر أنها أحوال إيش؟ أحوال شيطانية إبليسية، لا يقول بها إلا إبليس وأعوانه. هو إبليس إذا عجز عن إضلال الناس مباشرة يأتيهم من هذه الطرق، يزعم أنهم بهذا الأمر يحبون الله عز وجل، ربما صرخوا وصاحوا وبكوا حتى غابوا عن الوعي، ثم صدرت منهم من الألفاظ الكفرية ما الله به عليه. مفهوم؟ يعني هذا كله دجل يدعي الصوفية أنهم يصلون إليه، وهو يعني كما يدعون أحوال خاصة الخاصة. فإذا وصل إلى هذا الأمر على حد زعمهم سقطت عنه ماذا؟ التكاليف. ولقد كنت في بلد ما من بلاد المسلمين قبل بضع سنوات، فرأينا شيخا كبيرا، يعني شيخ من يعني شيخوخة وكبر السن، قد جاوز 80، هو يعيش وامرأته وكلبه، واستأجرنا منهم شقة في أعلى البيت وهم يسكنون مع كلبهم في أسفله. رأينا الرجل لا يصلي، لا يذهب إلى المسجد وهو في بلد مسلم، فقلنا له: يا عم فلان، لماذا لا تصلي؟ كنا في ذلك الوقت يعني شباب صغار، وما قلنا له: لماذا لا تصلي يا عم فلان؟ قال: والله يعني هذا أمر دعوه، لا تسألوني عنه. كيف ندعوه؟ قال: أنا قد وصلت إلى منزلة سقطت عني فيها التكاليف. قلت له: كيف؟ قال: يتحملها عني الشيخ فلان، شيخ الطريقة، يحمل أوزارهم والعياذ بالله. حاولت، يعيش هو وعجوزه والكلب بلا صلاة وبلا خير، 24 ساعة يغني ويردد بعض الأذكار المتصوفة، وأحيانا يشغل الأغاني العادية والتلفاز ونحو ذلك، ثم تركناه وهو على حاله لم يرعوي، وما أدري إذا كان الآن قد مات على هذا الحال أم ما أدري ما حاله. هذا الضلال المبين الذي يبينه طغاة الصوفية ويعني الذين أضلوا المسلمين لأن الإسلام ما بلي بشر من فئتين، طغاة الصوفية وطغاة الرافضة. الطوائف الأخرى ربما تكون أسرع إلى العودة أو الرجوع إلى الحق، لكن طغاة الصوفية وطغاة الرافضة عند قومهم لا يسأل أحدهم عما إيش، ها، عما يفعل، لا يسأل أحدهم عما يفعل، يرى كما ذكر الشعراني في طبقاته المليئة بالكفريات والشركيات، يعني ينقل الكفر ويقول يراه يفجر يزني ويفعل بالبهيمة والحيوان ويقول ويحكم إن هذا أمر خلاف ما تشاهدون، إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام، سد الله ثغرتها. هذا يعني الدجل هذا ما أدري كيف، أنا لا ألوم يعني هؤلاء الذين بلغ بهم حب الطمع والمال هذه المنزلة، لكن ألوم الناس الذين يصدقون مثل هذا ويجعلون الكفار يضحكون على الإسلام والمسلمين. أسألكم بالله، هذا الذي نتكلم عنه موجود بين المسلمين أم لا؟ ها؟ هل هذا تقول ولا موجود؟ هذا الذي ضيع المسلمين وفرق كلمته، هذا الذي ضيع المسلمين وفرق كلمته. إيهال ويس يقول لك هذا فنى في الله، كان قديم وأنا طفل في الصف الخامس الابتدائي، رجل يزعمون أنه ولي يدور في أزقة المدينة، كانت المدينة صغيرة يعني قبل أن تقوم المباني وقبل هذه البنايات الجديدة، وكان يمشي يبول على نفسه هذا الرجل، وإذا قابله أحد من الذين يتبركون به يناوله فنجان الشاي ويبصق له فيه. لماذا يا شيخ؟ قال هذه بركة. قلت بركة، هذا مجنون، إذا أدخلوه حضيرة المجانين ودوه مستشفى الشهر مسكين ليعالج. قالوا لا، هذا أمر لا تعرفه. أنا في ذلك الوقت لا أعرف التصوف وما قرأت عنه، سبحان الله بعد أن يعني عرفنا هذا أدركت لماذا كانوا، وكانوا يسخطون عليك إذا لم تجعله يبصق في فنجانك وتشربه بعد ذلك. بعد ذلك مات ولا أدري على ماذا مات. المهم أن نتنبه إخواننا، أنا ما أذكر هذا قصص لنتفكه بها، لا والله، نحن نذكرها ونحن تعتصر قلوبنا أثا للحال الذي وصل إليه المسلمون. الحال قبل 3 أسابيع قريب كنت في بلد ما من بلاد المسلمين خارج المملكة، وإذا بجماعة ترقص رقص طويل عريض في المسجد. سألنا ما هذا؟ قال هؤلاء يذكرون هذا الذكر لله عز وجل. ذكر هذا أم نكر؟ هذا كله من تلبيس إيه؟ إبليس. فانتبهوا يا إخوان، لا تنخدعوا بهذه الضلالات، يقول لك هذا شيخ فقير وهذا ولي وهذا درويش وهذا يعني من أهل الله. لا والله ليس من أهل الله، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس درويش ولكنه طاغوت من الطواغيت. فاكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، فمن يكفر بالطاغوت طيب ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما الذي يعبد هذا الطاغوت ويعتقد أنه ولي، هو مسكين ترى، من ناحية استدرك استغفر الله، قد يكون معذورا، قد يكون شخص أصيب بماذا؟ بجنون مثلا، فظن هؤلاء المساكين أنه إيش؟ أنه ولي. هو وضعه الله أعلم به، علم يعني عذره عند ربه لا نتعرض له، لكن الذي يعتقد فيه ويتبرك به ويتمسع به الذي يبول على نفسه هذا، هذا من عبدة إيش؟ من عبدة الطاغوت، من عبدة الطاغوت الذي يتقرب إليه ويتمسح به ويتبرك به من دون الله ويعتقد أنه وسيط ينفعه عند الله عز وجل، هذا والله من عبدة الطاغوت. فانتبهوا، ما عندنا شيء اسمه فناء في الله، عندنا عبادة محددة بشروط وضوابط، أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون مطابقة لماذا؟ لشرع الله، فما خرج عن هذين الشرطين فهو مردود على أصحابه. نعم. قال: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق، يعني من قال إنه لا يميز، يصل لحالة لا يميز فيها بين الأشياء، وأن هذه درجة من درجات العبادة، هذا خالف الشرع والقدر. القدر الشرع حيث أمرنا الله تعالى بماذا؟ بالعبادة، ومخالفته للقدر أننا مأمورون بالعمل ولا يحتج بالقدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل إيش؟ ميسر لما خلق له. مخالفته للشرع من جهة اعتقاده سقوط الأمر والنهي وأنه وصل إلى مرحلة الفناء. مخالفته للقدر أن الله أعطاه أسبابا لم يستخدمها، والأسباب مقدورة والمسببات مقدورة، والمسببات مترتبة على ماذا؟ على أسبابها، فمن لم يعتقد ذلك فليس بمؤمن. نعم. غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. نعم. يعني اعتقاده هذا يعني عبارة عن أشبه ما يكون ب يعني ماذا يمكن أن يسمى؟ خلط تماما وعدم تمييز وتوهم أن هذه الحقيقة موجودة وهي غير موجودة، وهي أنه لا يميز بين الأشياء، بين ما يلتذ به وبين ما يلتذ به، بين الجنة وبين النار، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان. هذا يعني إذا وصل لهذه المرحلة فهو أشبه ما يكون بالشخص الذي فقد وعيه، بقي أن مسألة عذره وعدم عذره هذا يرجع فيه إلى يعني الله عز وجل، لا نتألى على الله تبارك وتعالى. فمن كان ذلك بسبب جهله فلنكل أمره إلى الله، ومن كان ذلك بسبب طغيانه وإعراضه عن الشرع فعليه من الله ما يستحق.